عبرك هجر قبل عبرك هجر قبل طلع الفجر يا ريت فقط في رمضان لا في رمضان كل ايام كل هل يحق لي اشرب واكل ولا الاذن المؤذن هل هو اذن شرعي لا مو شرعي اذا ياكل يتهنى نتكلم عن الاذان الاول لا مو اذان الاول عندنا احنا ناس فيه اذان واحد يقولون اذان الصلاه ما عاد عندهم لكن يؤذنون بس